ليالي الحج, ليالي الحج, الحج في مكان واحد, في مكان واحد, في مكان واحد, بلباس واحد, إلى اتجاه واحد, واحد, يرددون بلسان واحد, لبيك اللهم لبيك, ليالي الحج. الله أكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحو المشاعر في خشوع, لله قد سكبوا الدموع, من كل فج أقبلوا, وعبير مبسمهم يضوع, الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع. ليالي الحج. الحلقة الأولى في هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر ذي القعدة من عام 1437 للهجرة. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الليلة الأولى من ليالي الحج لهذا العام, ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة من الإشراف خالد بن محمد الرميح, في الإعداد والتقديم زميلي عبدالله الزهراني ومحدثكم خالد المصري, في التنسيق سلطان الشكرة, وفي التنفيذ على الهواء عبد الإله الخليفي, في رئاسة التحرير والإخراج ماجد بن راشد الدباس. ليالي الحج, ليالي الحج, ليالي الحج. الله أكبر, لا إله إلا الله. في هذه الليالي تتطهر الأرواح وتنقى السرائر. في هذه الليالي تتوحد الرايات وتعظم الشعائر. في هذه الليالي تنساب القلوب نحو المشاعر, والمشاعر. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. ماذا نستفيد عندما نرى اختلاف الأعراق واللغات والبلدان بين الناس في الحج؟ ومن هو أعلم الناس بالمناسك, وما قصته مع الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك؟ ماذا عن مخيمات ومقرات المشاعر والاستعدادات التي تبذل هناك؟ وبماذا ينصحنا العلامة الراحل سماحة الشيخ بن عثيمين في استقبال عشر ذي الحجة؟ وما هي آخر الأخبار التي تتحدث عن الاستعدادات التي تبذل لضيوف الرحمن, وكم بلغ عدد الواصلين منهم حتى الآن؟ الشيخ منصور العامر ماذا سيقول حول هدية الحاج والمعتمر؟ أنتم أيها الكرام لكم مساحة أيضا, ماذا ستقولون لنا فيها؟ ما هي البرامج, برامج الإذاعة في دورة الحج لهذا العام؟ وفي الأخير ما هو برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وكم مضى عليه؟ ليالي الحج, ليالي الحج. في الحج أيها الكرام تبرز الوحدة الإسلامية التي صورتها أنقى الشرائع الإسلامية, وفيها تعلن الهوية الحقيقية للمسلمين في حلتها الأبهى. فهذه جموع المسلمين أتت من كل فج عميق بلباس واحد ومقصد واحد ومصير واحد. كلمة التوحيد تجمعهم وشريعة الإسلام تقودهم. لا فرق هنا بين الغني والفقير والحاكم والمحكوم, ولا تمييز للون أو جنس أو لسان أو لغة. الملايين توحدوا في زيهم, توحدوا في زيهم وخطواتهم ونداءاتهم. يتردد في آذانهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس, ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على أعجمي, ولا لعجمي على عربي, ولا لأحمر على أسود, ولا لأسود على ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. ليعلن بذلك عن ميثاق عالمي عظيم وتشريع ناصع كريم, كانت إرهاصاته قد تجلت من على ثرى مكة قبل تلك الخطبة 23 عاما, في اليوم الذي لم يعد التفاضل بين الناس بألوانهم وأنسابهم، بل كلمة الفصل للتقوى. للتقوى وحدها، وها هي قوافل الحجاج كل عام تذكرنا بهذه المزية العظمى التي نال شرف السبق إليها هذا الدين العظيم. أصناف البشر القادمين من كل فج يحبون بعضهم، يفهمون بعضهم، يساعدون بعضهم، دون الحاجة إلى لغة تضلهم إلا لغة الحج، ودون إحساس بغربة أو بعد عن وطن. فهل يا ترى يغرس في النفوس هذا؟ فهل يا ترى يغرس هذا في النفوس في غير مدرسة الحج؟ وهل يا ترى يفعل دين أيا كان مصدره بالبشر هكذا إلا الإسلام؟ الحج فرصة لمن تلوثت أنفاسه بالحمية العمياء لقبيلة أو لمذهب أو للغة، فرصة ليأخذ بناصية نفسه فيفتكها من أغلال الجاهلية إلى فضاءات الوحدة الإسلامية، وفرصة لمن قضى عمره في ردهات القصور والترف خلف الأسوار ليخالط الناس ويتوحد معهم تحت راية لا يهمها مستواه المادي ولا مكانته ولا أمجاد أبيه وجده، وفرصة للحجاج جميعا ليعرفوا العالم أجمع أنهم وإن تباينت ديارهم ولغاتهم إلا أنهم هنا نسوا كل ذلك، فقد توحدت قلوبهم وغاياتهم، كيف لا والرب واحد والدين واحد والقبلة واحدة. شاركونا مشاركاتكم النصية مستمعين الكرام ومداخلاتكم الصوتية بإرسال الرقم والاسم على هاتف البرنامج. السير إلى هناك لن يكون إلا برفقتكم، بكلماتكم العذبة ورسائلكم النيرة، فابعثوها نصية عبر الرقم 0534600600. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في مستهل هذه الحلقة الأولى في هذا الموسم من برنامجكم ليالي الحج. أيضا من أراد المشاركة هناك على تويتر الوسم موسم البرنامج ليالي الحج، ننتظركم هناك أيضا بالإضافة إلى جوال البرنامج 0553460600 سواء رسائل نصية أو عن طريق الواتس. طبعا في برنامجنا هذا أيها الكرام المساحة شاسعة إن شاء الله لكم لتداخلونا صوتيا في فقرتنا ضيوف الليلة، أنتم ضيوفنا في كل ليلة، نود أن نستمع منكم إلى مشاعركم إلى مداخلاتكم. حديثنا في هذه الليلة عن الوحدة والتآخي على اختلاف الأعراق والبلدان والألسنة كما ذكرنا في مقدمة الحلقة. إذن حياكم الله مستمعينا الكرام وننتظر منكم رسائلكم الجميلة، ومن كان منكم حاجا أو يقف هناك في تلك المشاعر الطاهرة وفي البقاع المقدسة يعني يراسلنا بالأخبار التي يراها حوله ومشاعره ومشاعر إخوانه من الحجاج. نعم عبد الله، سيرهم في الحج، ما هذه الفقرة؟ هذه الفقرة إطلالة جديدة للزميل حمد الدراهم حول بعض السير إما من السلف الصالح أو من المعاصرين ممن حجوا فكانت رحلتهم إلى الحج فيها من الدروس والعبر، ما يمكننا أيضا أن نستقي بإذن الله في هذه الحلقة، عنوانها أتريان ذلك العبد إنه الأعلم الناس بالمناسك. إذن دعنا نستمع لهذا. سيرهم في الحج. إنه لأعلم الناس بالمناسك. لما فرغ الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك في حجته من الطواف بالبيت العتيق همس لأحد حاشيته قائلا: أين صاحبكم؟ فقال: إنه هناك قائم يصلي. فاتجه الخليفة يتبعه غلامان صغيران هما ولداه إلى حيث أشير نحو الرجل، فوجده لا يزال في صلاته غارقا في ركوعه وسجوده، والناس جلوس وراءه وعن يمينه وشماله. فجلس الخليفة حيث انتهى به المجلس وجلس معه ولداه، وشرع الأميران الصغيران يتأملان ذلك الرجل الذي يريده والدهما أمير المؤمنين، من هو وماذا يريد منه والدهما؟ فلما انتهى الرجل من صلاته مال إلى الناس، فأقبل عليه الخليفة وأخذ يسأله عن مناسك الحج منسكا منسكا، والرجل يفيض بالإجابة عن كل مسألة ويفصل القول فيها تفصيلا، ويسند كل قول يقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الخليفة من مساءلته قال له: جزاك الله خيرا. وقال لولديه: قوما. فقاما، وقام الثلاثة نحو المسعى، وبينما هم بين الصفا والمروة سمع الأميران مناديا يقول: يا معشر المسلمين، لا يفتي الناس في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح. فالتفت أحد الأميرين إلى أبيه وقال: كيف يأمر عاملك الناس ألا يستفتوا أحدا إلا عطاء بن أبي رباح، ثم جئنا نحن نستفتي هذا الرجل الذي لم يأبه للخليفة ولم يوفه حقه من التعظيم والتبجيل؟ فقال سليمان لولده: هذا الذي رأيته يا بني ورأيت ذلنا بين يديه هو عطاء بن أبي رباح صاحب الفتيا في المسجد الحرام ووارث عبد الله بن عباس. ثم أردف يقول: يا بني، تعلم العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك، فمن هو عطاء يا ترى؟ إنه حبشي مملوك لامرأة من قريش أكرمه الله بأن سهل له طريق العلم منذ طفولته، فبلغ فيه شأوا بعيدا بعيدا. كانت بداياته أن جعل قسما من وقته لسيدته يخدمها، وقسما آخر لربه، وثالثا لطلب العلم. فأقبل على من بقي حيا من الصحابة وأخذ ينهل من مناهلهم التي لا تنضب، فأخذ عن كبارهم كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم، حتى امتلأ صدره علما وفقها ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأت تلك السيدة أن غلامها نذر نفسه لله ووقف حياته على طلب العلم، تخلت عن حقها فيه وأعتقته لوجه الله عز وجل، فاتخذ من بيت الله الحرام مقاما له وجعله داره التي يأوي إليها ومدرسته التي يتعلم فيها ومصلاه الذي يتقرب إلى الله تعالى فيه، حتى قيل: كان المسجد الحرام فراش عطاء بن أبي رباح نحوا من 20 عاما. بلغ هذا التابعي الجليل مكانة علمية مرموقة ومنزلة سامية بين أقرانه، بل ونال إعجاب شيوخه، فها هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما مكة معتمرا، فأقبل الناس عليه يسألونه ويستفتونه، فقال: إني لأعجب لكم يا أهل مكة، أتجتمعون علي لتسألوني عن أسئلة كثيرة، وفيكم عطاء بن أبي رباح. سيرهم في الحج. حياكم الله من جديد، استمعنا إلى هذه الفقرة الجديدة في هذا الموسم سيرهم في الحج، وهي من إعداد حبيبنا عبد الله الزهراني، يعطيك العافية عبد الله، ومن تقديم الأستاذ المتألق حمد الدريهم. حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم وبمشاركاتكم. هذه رسالة يقول: من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم، والسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا. من أعظم هذه المواسم عشر ذي الحجة، وهي أيام شهد لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، حث على العمل الصالح فيها. الرسالة من علاء محمد، شكرا على هذه الرسالة المميزة. حسن من جازان، أو عبد العزيز حسن من جازان، يقول: الحج ذلك العقد المنتظم والمنظر الأخاذ والبريق المتوهج بلبيك اللهم لبيك. شكرا لك عبد العزيز حسن من جازان. أيضا على تويتر هنا، وأذكر من أراد المشاركة على وسم أو هاشتاغ ليالي الحج فننتظره هناك. مسك تقول: فرص الطاعة لا تنتهي وفضل الله مستمر، فلنسعى ونشمر. شكرا لك يا مسك. بنت أحمد تقول: مكة الشوق يعصرنا لطيب ثراك، اللهم قلوبنا تهتف شوقا إلى تلك الديار، اللهم عندما يقصد الحجاج بيتك الحرام ملبين مهلين حامدينك على نعمة الوصول، فذلك يزيد شوقنا إلى مكة، فاللهم ارزقنا زيارة إلى بيتك الحرام في أقرب وقت، اللهم أمين يا رب العالمين. من رسائلكم أيضا مستمعينا الكرام، هذه بنت اليحياوي تقول: ما عندي إلا أن أقول شكرا لإذاعة القرآن الكريم. شكرا لك يا بنت اليحياوي. المخيم مستمعينا الكرام، هذه الفقرة التي نتجول بكم ومعكم فيها لنرى ماذا يحدث هناك في ميناء، في عرفة، في مزدلفة، كيف تكون خيام الحجاج، ماذا ما هي الجهود التي تبذل في تلك البقاع الطاهرة من أجل حج سعيد وممتاز لكل حاج يقصد تلك البقاع الطاهرة. معنا الآن في هذه اللحظات الكرام الشيخ الأستاذ عبد العزيز سبيت، وهو مدير ومشرف لإحدى المخيمات في المشاعر المقدسة. حياك الله أبو عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك. ومساءك حفظك الله. شيخنا عبد العزيز، أنا أعلم أنتم في هذه الفترة في ما شاء الله حماس وتنظيم وعمل دؤوب للاستعدادات الأولية في المشاعر المقدسة. حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله، وسيستمر على مدى حلقات قادمة إن شاء الله، عن المخيم في الحج. بداية في التحضيرات لموسم الحج، ماذا يعني لنطلع المستمعين الكرام على ما يدور من تنظيم واستعدادات قبل بداية موسم الحج؟ يعني في البداية متى بدأتم الاستعدادات لحج عام 1437؟ أحيي هذه القناة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دائمة في الخير موفقة لذلك. اللهم. لعل بداية الاستعداد للحج ينتهي من موسم حج منصرف، والاستعداد يكون بذكر الإيجابيات تطويرها واستحداث ما هو أفضل من ذلك، وكذلك ذكر السلبيات ومعالجتها. ثم بعد ذلك حتى تقترب تلك الأيام يتم بالاجتماعات واللقاءات وبحث ما هو استوجب بحثه، كذلك الاطلاع على أنظمة وتعاليم الدولة فيما هو واجب أن نطلع عليه حتى لا يكون هناك تعارض في أثناء العمل. لا يخفيكم أن هذا العمل قد يكون عمل يكون مرتبط بأحوال الجو في هذه الأيام، إما يكون استعدادنا إذا كانت الموسم موسم أمطار يكون استعدادنا لتجهيزنا قبل ذلك أن يكون موسم أمطار، أو موسم في هذه المواسم موسم يكون درجة حرارة عالية، فإذا نبحث ونستعد ما هو يبرد على الحجاج ويكون ما هو وسائل راحة للحجاج. نعم شيخ عبد العزيز، يعني في هذه الأثناء أين أنت متواجد، يعني في مكة أو في الرياض؟ أنا الآن في ميناء. ما شاء الله. أنا تقريبا 10 أيام في ميناء. وماذا تفعلون الآن في ميناء؟ يعني مثلا هل عندما قدمتم إلى ميناء كانت الخيام جاهزة ومنصوبة وكل شيء يعني مجهز أم ماذا؟ لعل ميناء قد تختلف عن مزدلفة، تختلف عن عرفة. ميناء قد يكون جاهزيتها في الخيام فقط. نقوم في ميناء بتأثيثها وفرشها وتنظيف الأرض وعمل تقسيمات اللازمة لقسم النساء والرجال، وعمل ما هو متطلب منها من الدفاع المدني وكذلك وزارة الحج. جميل. وتقريبا مثلا المخيم الواحد كم يبلغ عدد الحجاج فيه تقريبا؟ يتفاوت بين 1800 إلى تقريبا 600 حاج. ما شاء الله تبارك الله. أكيد هذا العدد يعني يتطلب إعداد يعني مبكر، وأيضا أعداد من الأشخاص الذين يعملون في الإعداد. تقريبا يعني كمجموعة كم يبلغ عدد المجموعة التي تعمل في مثل هذه الأوقات للاستعداد لاستقبال الحجيج؟ في لعل تختلف المجموعة بين قبل وأثناء. فلعل المجموعة القبلية تتفاوت من بين 30 إلى 20 شخص، وأثناء العمل و وجود الحجاج يتراوح إلى 80-90 بين كادر نسائي ورجالي. طيب بودنا الشيخ عبد العزيز أن تطلع المستمع الكرام عن اللجان التي تعمل وتستعد بتحضيرات منذ مدة لأعمال الحج. كم عدد اللجان؟ ما هي أبرز اللجان التي تعمل استعدادا لقدوم الحجاج؟ لعل عندنا الآن لجان كثر، ونستحدث كذلك كل ما هو يتطلب الوقت لاستحداثه. مثل هذه السنة استحدثنا مجموعة الأمن والسلامة أولا، وهذه متطلب بعد أحداث ما وجدناها واجب علينا استحداثها لسلامة الحاج أولا. وكان هذا شعارنا في العام المنصرف، فوجدنا منها فوجدنا ذلك فعلا، وجدنا إيجابية كبيرة. اللجان عندنا في لجنة الإرشاد وهي خاصة توجيه الحجاج وتوجيههم دينيا وتوجيههم خلقيا وما هو يستوجب عليهم توجيه الحجاج به. كذلك عندنا لجنة الإعاشة، لجنة الصلاة، لجنة النظافة، كذلك عندنا لجنة الأمن والسلامة، عندنا لجنة الطبية، ريادة الطبية، كذلك عندنا لجنة تجهيز عرفة، لجنة تجهيز ميناء، لجنة تجهيز مزدلفة. كل تلك اللجان قد ترتبط بعضها ببعض. ما شاء الله. نسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد إن شاء الله في قادم الأيام وحلقات هذا البرنامج. سنأخذ تفاصيل أكثر عن كل لجنة ونتابع وياكم ليعيش معنا المستمعين أو المستمعون الكرام أجواء هذا المخيم والعمل الدؤوب في تلك البقاع الطاهرة. شكرا جزيلا لك شيخ الأستاذ عبد العزيز ابن عبد الله أسبيت. شكرا لك. شكرا شكرا شكرا. في أمان الله. ليالي الحج. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. نعود إلى قراءة بعض المشاركات. نعم قبل أن تقرأ، أنا حقيقة أهني كل من يعمل في موسم الحج لخدمة الحجاج، سواء كان ضمن حملات أو ضمن مخيمات، سواء كان براتب أو تطوع منه. يعني كون الإنسان يساهم في هذا المشعر العظيم وهذه الشعيرة العظيمة في خدمة الناس، حقيقة أنا متأكد أنه جميعهم سعداء مهما كان التعب والنصب الذي يعانون فيه. كما يقول أحد الأئمة مثلا أظن بن سعدي يقول عنوان سعادة العبد سعيه في نفع الخلق وسعيه في رضا الخالق. فكون الإنسان يسعى في نفع الخلق وفي يعني إعانتهم وتيسير حجهم، يعني هذا حقيقة باب عظيم من أبواب السعادة. أكيد سبحان الله. ويعني اسأل فقط من جرب، من جرب وعاين هذه الروح التي يحس بها والسعادة التي يشعر بها عندما يرى ابتسامة حاج، عندما يرى دعاء حاجة، عندما يرى بشرا يرتسم على وجوه الحجيج، ينسى فعلا كل التعب وكل السهر والنصب الذي يجده في خدمة الحجيج. وفي الأول والأخير هذا شرف عظيم وأجر لكل من يعني يتقلد مثل هذه

به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعي وربك أكرم. قصة القصيدة. قصة القصيدة من إعداد الزميل سعد الخنفري وتقديم الأستاذ يوسف العقيل. ليالي الحج. أخبار الموسم. معنا في أخبار الموسم مستمعين الكرام مراسلنا الزميل عبد الله الغامدي. السلام عليكم. عليكم السلام زميلي خالد، الله يمسيك بالخير ويمسي كافة الزملاء والمستمعين بالخير والبركة بإذن الله. مساك الله بالنور والسرور. طبعا موسم الحج على الأبواب، يعني قوافل الحجاج قدموا وسيقدمون بمشيئة الله. ننتظر منك آخر الأخبار، ما الذي لديك؟ والله الحقيقة أنه لدينا مجموعة من الأخبار تخص حجاج بيت الله الحرام. الحقيقة قام سمو أمير منطقة مكة المكرمة مستشار حرم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بجولة أمس على المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، تفقد من خلالها كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام واجتمع بكافة المسؤولين ونقل إليهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وولي ولي عهده، والتي تؤكد على الحرص على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. أيضا سيقوم سمو الأمير خالد الفيصل يوم غد بجولة على صالة الحجاج مطار الملك عبد العزيز لمتابعة استقبال حجاج بيت الله الحرام، وأيضا الإشراف المباشر على تقديم كافة الخدمات. أيضا لدينا خبر آخر عن الدفاع المدني. الدفاع المدني الحقيقة يبذل جهود كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث جند أكثر من 17,000 ضابط وفرد موزعين على كافة مناطق المشاعر المقدسة خلاف الفرق الأخرى الموجودة في مكة المكرمة. هذه الفرق سوف تكون عبر مراكز ثابتة في المشاعر المقدسة، وأيضا فرق ميدانية للتأكد من سلامة الحجاج وتقديم العون والمساعدة لهم. أيضا بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا إلى المملكة حتى هذا اليوم أكثر من 800,000 حاج. كان نصيب صالة الحجاج مطار الملك عبد العزيز أكثر من 350,000 حاج عبر أكثر من 2000 رحلة طيران. أيضا كنا قد قمنا بجولة في مطار الملك عبد العزيز وتابعنا الجهود الصحية، والتقينا بالمشرف العام على المنفذ الذي أكد لنا ولله الحمد سلامة حجاج بيت الله الحرام حتى هذه اللحظة القادمين عبر منفذ مطار الملك عبد العزيز من الأمراض وأيضا والأمراض المائية والأوبئة. ولله الحمد والفضل والمنة كافة الجهود سواء من جهة حكومية أو من قطاع خاص أو من متطوعين أو من طلبة التعليم أيضا الذين يشاركون يبذلون جهود كبيرة هدفهم إرضاء الله تعالى ثم خدمة حجاج بيت الله الحرام. جميل. نحن سمعنا في الأخبار أيضا أنه هناك رقم موحد للحالات الطارئة، أعتقد 911، هذا تم تعميمه في مكة. أي نعم، هذا مركز العمليات الموحدة يشمل كافة الجهات الأمنية التي تعمل على تقديم الخدمة سواء الدوريات الأمنية، المرور، الدفاع المدني، الإسعاف، وحدة جميعها في مركز موحد في مكة المكرمة يعمل على مدار الساعة يداوم فيه أكثر في الوردية الواحدة أكثر من 200 فرد وضابط يعمل على تمرير البلاغات خلال فترة قياسية لا تتجاوز 7 ثواني من خلال وصول الخبر. أيضا لدينا خبر هام وهو أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف هيئوا الساحات الخارجية لاستقبال الحجاج والمصلين، وأيضا قاموا بتفعيل العديد من الخدمات منها الاتصال المباشر للإفتاء من خلال هواتف تعمل على مدار الساعة من خلال الحرم المكي الشريف، أيضا تزويد أماكن الشرب ببرادات جديدة لمياه زمزم، وأيضا تقديم العديد والعديد من الخدمات. وكذلك أيضا سعنا أن نؤكد على خبر هام وهو تخصيص ساحة الطواف فقط للطواف بحيث أن الصلوات تكون داخل الحرم المكي وليس في ساحاته. تقصد صحن الطواف فقط يكون للطواف؟ يكون للطائفين في الأيام هذه. وجود حجز وتم تهيئته بالفرش والتجهيز الكامل. أيضا التوسعة الخارجية، الملك عبد الله يرحمه الله سيتم افتتاحها وتوفير كافة الخدمات وفرشها استعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. جميل، أنت ذكرت خبر عن المطار والاستعدادات التي يعني التي تكثف هناك، ما أدري كيف حالة المطار في هذه الأيام، هل في ازدحام، هل في إشكاليات وتكدس المسافرين، ولا الأمور إن شاء الله طيب؟ لا ولله الحمد الأمور مرتبة، استطيع أن أجزها لك. عند وصول الطائرة يتم استقبالهم من الفرق الصحية لتأكد من سلامتهم، بعد ذلك ينتقلون خلال فترة 3 دقائق إلى الكاونترات المعدة للجوازات والتي التقينا بهم وتأكدنا أن الحاج لا يستغرق أكثر من دقيقة واحدة لتختيم جوازه وخروجه، بعد ذلك إلى أخذ أمتعته ومرورا بكاونتر الجوازات والاتجاه إلى النقابة العامة للسيارات التي تنقلهم إما إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة. وهذه الحقيقة وقت قياسي شاهدنا ووقفنا عليه. جميل. ما نؤكد عليه أن جميع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المتطوعين الذين يعملون في خدمة حجاج بيت الله الحرام يعملون على مدار الساعة، هدفهم في ذلك إرضاء الله سبحانه وتعالى ثم تنفيذ توجيهات ولي الأمر يحفظه الله، وأيضا هدفهم جعل الابتسامة دائما على محياهم ووضعوا شعارا لهم خدمة الحاج شرف لنا. الحمد لله، شكر الله لك إذن زميلنا المراسل عبد الله الغامدي على هذه الأخبار، وحقيقة كفيت وفيت، وإن شاء الله نلتقيك غدا بمشيئة الله عز وجل بإذن الله تعالى. وأنت طيب، وشكرا لك وللزملاء الآخرين المتواجدين في الاستوديو والمستمعين الكرام. بارك الله فيك، في أمان الله. نعود لكم من جديد مستمعين الكرام، نقرأ من بعض مشاركاتكم هنا على جوال البرنامج. أم عبدالله تقول: رفع ستار الكعبة المشرفة إشارة لدخول أيام الحج، يا رب ارفع معه ما أهمنا وأغمنا، وانصرنا على من ظلمنا، وارفع أعمالنا ونوايانا الصادقة، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم آمين. شكر لك يا أم عبدالله. اللهم أمين. هذه أمل الهلالي تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. شكرا لك يا أمل. أيضا من المشاركات على التويتر هذه ملامح وفاة تقول: وليال عشر، وهل بعد هذا القسم من الله تعالى شيء يبين عظمة هذه العشر؟ ها هي مقبلة فلا تكن مدبرة، هي أيام وتمضي سريعا، فضل العمل بها عظيم، فطوبى لعبد استغلها في التقرب لخالقه. شكرا لك يا ملامح وفاء. هذه ياسمين تتساءل: هل يوجد في ليالي الحج مسابقات مثل مسابقات ليالي رمضان؟ نقول: لا يوجد مسابقات، لكن إن شاء الله أفضل من المسابقات. بالتأكيد فضل الله عز وجل في هذه العشر عظيم، وهنيئا لمن استغل ويستغل مواسم الخير والبر والطاعات. ولا عندك أنت جواز خاص يا عبد الله؟ ما عندك جواز خاص للمستمعين أنت؟ جواز؟ جوائز جوائز جوائز جواز. لا هي تتساءل عن مسابقات البرنامج. طيب شكرا لك عبد الله. أيضا شكرا للمتصلين والمستمعين الذين تنهمر رسائلهم على طار الانهمار. بودنا حقيقة أيضا أن يسعدونا أيضا مستمعين الكرام بأن يرسلوا من أراد المشاركة هاتفيا وأن يتواصل معنا على الهواء، يتحدث عن مشاعره في عن هذا الموسم العظيم، عن التآخي والوحدة التي نراها في هذا الموسم العظيم، من لديه تجربة مر بها، من سمع قصة مر بها قريبه أو أخ له. فعلا بودنا أن نشارككم هذه الأجواء الجميلة وهذا التآخي العظيم في ديننا الحنيف في هذا الموسم العظيم. حياكم الله، أرسلوا أيها الكرام من أراد المشاركة الصوتية معنا على الهواء، أرسلوا الاسم والرقم على جوال البرنامج 055-34-600-600. أعيد الرقم 055-34-600-600. هدية الحاج والمعتمر. هدية الحاج والمعتمر مستمعين الكرام معنا في هذه اللحظات الأستاذ إبراهيم النوري وهو مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية هدية الحاج والمعتمر. السلام عليكم أستاذ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذي. أسعدك الله وبياك أخي إبراهيم. ما أدري الصوت لعل فيه إشكالية لو تقرب. جميل جميل الآن. كيف الصوت الآن؟ لا الصوت جميل الآن. طيب في هذا الموسم العظيم وأنتم هناك في مكة المكرمة وعنوان هذه الجمعية المباركة هي هدية الحاج والمعتمر، هم الحجاج قد أقبلوا زرافات زرافات، ماذا أعددتم لاستقبال هذه الجموع القادمة لتلبية نداء الرحمن؟ جمعية هدية الحاج والمعتمر طبعا هي جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين وتوعيتهم، وتعمل الجمعية على تذليل كل المصاعب للحجاج من خلال خدماتها وبرامجها، وتسمى بهدية، كل البرامج والخدمات تسمى بهذا الاسم كهدية تقدم للحاج والمعتمر. والآن الجمعية ومن بداية شهر ذو القعدة، من غرة شهر ذو القعدة الجمعية بدأت في استقبال الحجاج في مراكز التفويض للحجاج التابعة لوزارة الحج بتقديم الهدايا وبعض الوجبات القيمة، بالإضافة إلى ابتكار أيضا برنامج جديد وهو ركن للضيافة تقدم فيه الجمعية الضيافة أيضا لحجاج بيت الله الحرام. نعم أستاذ إبراهيم، بعض وسائل الإعلام نشرت عدد من الخدمات التي تعتزم جمعية هدية الحاج والمعتمر تنفيذها خلال هذا الموسم، مثلا تقديم خدمات وبرامج جديدة، حدثنا عن جديد الجمعية. جديد الجمعية بمشيئة الله، اليوم يعقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية طبعا برئاسة الشيخ صالح آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام، وبمشيئة الله سوف يتم إطلاق عدد أكثر من 10 مليون خدمة سوف تقدم للحجاج في موسم هذا الحج، بالإضافة أيضا إلى مبادرة جديدة ستطلقها جمعية هدية الحاج والمعتمر، وهي عبارة عن موفر للمياه الصحي، المياه الصحي موفر، وذلك أيضا للتماشي مع رؤية المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج، وهي ضيف الرحمن أولا، فبمشيئة الله سوف تقدم هذه الخدمة، بالإضافة أيضا إلى الخدمات التي تقدم للحجاج في مساكنهم في الفنادق هناك، تقدم لهم خدمات التوجيه والإرشاد أيضا والتوعية، وأيضا يتم توزيع بعض الكتب التوعوية للحجاج اللي يستفيدوا منها ان شاء الله اثناء دائما نشتغل. جميل. طيب انا يعني من خلال المعلومات التي لدي هنا انه ما شاء الله يعني الخدمات كثيره، تقريبا اكثر من 85 خدمه تقدم في اكثر من 50 موقع في انحاء المملكه على مدار 24 ساعه. مثل هذه الارقام عندما نستمع اليها يعني نتساءل كيف، او نتساءل عفوا، كيف تتمكن الجمعيه من القيام بهذا الدور الكبير؟ جميل. طبعا الجمعيه ما شاء الله تبارك الله يعني فيها كوادر جدا، يعني وفقت الجمعية بانضمام هؤلاء الكوادر إلى هذه الجمعية، والجمعية أيضا هذا العام تقوم بتقديم أيضا الوجبات والهدايا في المنافذ الحدودية للمملكة، وحتى وصلنا خبر بأن منفذ زبيدة عرعر انتهى من استقبال الحجاج يوم أمس، فهكذا. وهناك أيضا بعض البرامج التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة، مثل مركز التفويج الذي ذكرته في مداخل مكة والمدينة، وأيضا هناك لدينا مركز رعاية التأهين، وأيضا مركز لاستقبال الحجاج القادمين من المدينة المنورة، فعلى مدار الـ 24 ساعة تقوم الجمعية بتقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن بإذن الله، يعني بحج ميسر من الله. نعم سيد إبراهيم، الجمعية قامت في الشهرين الماضيين بتوظيف عدد من المواطنين والمواطنات، لو نتسأل عن عدد العاملين في الجمعية سواء تطوعا أو برواتب. طبعا الجمعية هناك من الموظفين الجمعية الدائمين عددهم قرابة 800 موظف وموظفة أيضا، بينما تصل إلى في المواسم إلى 3000 موظف طبعا، منهم متطوعين ومنهم من الموظفين الموسميين. وقدمت ايضا كما ذكرت وظائف للشباب والشابات السعوديين كوظائف اشرافيه وميدانيه لهم، وان شاء الله هذه الوظائف سوف تكون دائمه معهم لطوال العام مشيئه الله. جميل. ختاما استاذ الكريم، معلوم أن الجمعيات الخيرية وأنتم من ضمنها وما شاء الله تقدمون في مثل هذه المواسم الجهد الكبير والعمل الذي يعني يذكر ويشكر، معلوم أن هذه الجمعيات بحاجة يعني إلى الدعم والمساهمة. كيف توفرون أنتم هذا الدعم، وأيضا من يرغب وهو يستمع لنا الآن بالوصول إلى مثل هذه الجمعيات والمساهمة معكم في الخير، فكيف يتم ذلك؟ ممكن يستطيع يعني المجتمع الكريم التواصل معنا على طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا الموقع الرسمي للجمعيه حجيف، وايضا هناك مكاتبنا القريبه من المسجد الحرام، وتقدم له الخدمه من خلال هذه المكاتب ممكن، وايضا عن طريق المواقع كما ذكرنا. يستطيع ايضا معرفه ايضا البرامج التي تقدم لضيوف الرحمن طوال العام، وايضا يستطيع ايضا من خلال بوابه الخدمات الالكترونيه ان يشارك معنا في الاجر ومشيئه الله لتقديم لهذا التبرع. جميل. طب من اراد المساهمه بوقته وجهده، هل الامر متاح للتطوع في مثل هذه البرامج؟ نعم، الأمر متاح للتطوع، وهناك عدد أيضا من المتطوعين، ولا ننسى حين نذكر أيضا المتطوعين لا ننسى الطفل علي مكتبي، وأيضا ظهرت له بعض التغطيات على وسائل التواصل وأيضا في الصحف الورقية. هذا أصغر متطوع يأتي كل عام من جازان يشارك في إفطار الصائمين. هذا الطفل بدأ في هذا المشروع في التطوع مع الجمعية وفي عمر السابع ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله مع الجمعية حضر إلى ساحات الحرم ورأى الشباب يقومون بعمل مشرف، طلب من والدي أن يضمه إلى هذه المنشأة أو إلى هؤلاء الشباب، وقاموا بزيارة المكتب، هناك قاموا باستقبالهم وثم تشرف بتقديم الخدمه ايضا. نعم. مع شباب الجمعيه. نعم، بوركت الجهود الاستاذ ابراهيم النوري مدير العلاقات العامه والاعلام بجمعيه هديه الحاج والمعتمر، شكر الله لك. شكرا لك. يا امان الله. جمعيه هديه الحاج والمعتمر الخيريه بمكه المكرمه رساله حب وسلام من اهل بلد اكرمه الله بخدمه ضيوف الرحمن، رحبت بضيف الرحمن وقت نزل وثنت على ذلك بهدية، وصحبته بقدر وسعها وسعتها تعلمه أركان الإسلام وتذكره السنة في مناسكه وجميع شؤونه حتى تودعه وهو على أحسن حال. حياكم الله مستمعينا الكرام، مجددا معنا الآن الأستاذ خالد بن محمد الرميح، سيكون معنا إن شاء الله بعد قليل الحديث عن برامج دورة الحج لهذا العام بمشيئة الله. نقرأ من بعض المشاركات التي وصلت. هذه مشاركة من أبو هاجر يقول: ما هو زادنا في ليالي الحج؟ يقول: السباق، السباق، سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، لا تمر عليك بقية أيام العام. شكرا لك أبو هاجر، هو ذكر كلمة السباق مرتين كتوكيد لفظي، السباق السباق، شكرا لك أبا هاجر. نعم، محمد العضابي يقول: أقبلت عشرة ذي الحجة، حقا علينا زيادة الطاعات من صلاة وصيام وصدقة وتلاوة لكتاب الله تعالى وتدبر له وعفو وإحسان واستغفار وذكر وتكبير وتهليل وغير ذلك من كل الأعمال الصالحة التي نقدر عليها، فهذه الأيام هي خير الأيام عند الله. شكرا لك يا أحمد. أخونا الصاعدي على جوال البرنامج يقول: أتمنى للحجاج التوفيق والسداد ويرجعون سالمين، اللهم أمين. شكرا لك الصاعدي، وحقيقة يعني نشاهد بعض المقاطع التي فيها من كمية المشاعر والأحاسيس، تلك الطائرة التي تقلع وفي المدرج على جانب المدرج من يلوح لها بالسلام والدمعات والدعوات بحج مبرور وذنب مغفور، كم يتمنى حقيقة الكثير من المسلمين في شتى أنحاء العالم الوصول إلى تلك البقاع الطاهرة والاغتراف من رحمات الله عز وجل وبركاته وفضله. فنسأل الله عز وجل للحجاج التوفيق والسداد وأن يرجعوا إلى أهلهم سالمين غانمين. شكر لك يا الصاعدي. ليالي الحج. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. معنا الآن مدير إذاعة القرآن الكريم الأستاذ خالد بن محمد الرمي. حياكم الله أستاذ خالد. حياك الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وأسعد الله مساءكم ومساء المستمعين والمستمعات وحجاج بيت الله الحرام. ومساءك أبا محمد، كيف حالكم؟ الحمد لله، نسأل عنكم. سلمك الله. في هذه الدورة الجديدة من دورات الحج في هذا العام، ماذا تقدم إذاعة القرآن الكريم للمستمعين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تعلمون ويعلم أيضا المستمع الكريم بأن إذاعة القرآن الكريم دأبت في كل عام في هذه المواسم مثل موسم الحج وموسم رمضان أن تقدم باقة من البرامج المباشرة والمسجلة خدمة للحجاج، وأيضا توضيحا لأحكام الحج وما يتطلبه الحاج في حجه واتباعه. ولعلي أختصر حقيقة لإدراك للوقت وأستعرض بعضا من هذه البرامج. وكما تعلمون دأبت أيضا الإذاعة فتاوى الحج وهو برنامج مباشر هذا العام، ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وكذلك فضيلة الدكتور سعد الخثلان. البرنامج من تقديم فيصل زيان عتيبي وخالد أرميح وإخراج محمد سعد الفرشان. أيضا من البرامج برنامج مناسك الذي يأتي عصر كل يوم، وهو من البرامج التي تساهم به وبإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مع الزميلين سبيت سبيت وإبراهيم الشايع وعبد الرحمن فهد الخنبري. ليالي الحج الذي نحن نستمع إليه الآن ونحن معكم فيه على الهواء مباشرة، أترك لكم التفاصيل لهذا البرنامج لأنكم أنتم أولى من يتحدث بهذا لهذا البرنامج. بس أعطينا رأيك أبو محمد، يعني بصراحة كيف كانت بداية؟ والله أنا رأيي شهادتي مجروحة، وإذا كنت في دارهم فدارهم. طيب الحج عبادة وسلوك للدكتور بدر بن ناصر البدر، وهذا من إخراج الزميل عبد الله مبارك الدوسري. هناك أيضا تنبيهات للحجاج الدكتور عبد الله عمر السحيباني مع الزميل عبد الله شويش الشويش، أيضا لبيك وكذلك لعلي أستعرضها بسرعة حتى ندرك الوقت. هناك أيضا وقفات عقدية في آيات الحج، أيضا ودروس في الحج لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان مع الزميل عبد الكريم المقرن. أيضا هناك مجالس العلم في الحج، وهذا البرنامج يأتي كل يوم بمحاضرة يقدمه الزميل عبد الرحمن العجاجي وأيضا بإخراج الزميل إسماعيل محمد البهيجان. أيضا برنامج مفاتيح الدكتور أحمد عبد الله القاضي وإخراج الزميل عبد الله محمد السلمان. التوحيد في الحج، وهذا برنامج نعيده تكريما لضيفنا رحمه الله الدكتور خالد إبراهيم الرومي. هذا البرنامج الذي لاقى حقيقة اهتماما ومحبة من الجميع في السنوات الماضية، فأحببنا أن نعيده لما فيه من الأهمية والحديث عن التوحيد في الحج. أما البرنامج الآخر والأخير في هذه هذا الفهرس هو الحج حكم وأحكام ومقاصد. هذا البرنامج لمعالي الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله بالخيل مدير جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. الإخراج الحمد الوادري. ولعلي لا أتحدث عن مثل هذا البرنامج، ولكن أترك الحديث لضيفنا الكريم معالي الدكتور سليمان أبا الخير. السلام عليكم ومساك الله بالخير، وحياكم الله في إذاعة القرآن الكريم في هذا البرنامج ليالي الحج. وهذا البرنامج الحج حكم وأحكام ومقاصد، تتحدثون عنه ولو باختصار عن المقصود منه وأهداف هذا البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبداية أشكر هذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية والقائمين عليها، وجهودهم وأعمالهم واضحة وجلية في التأصيل والتأطير والبيان والانطلاق من مبادئ الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة، وهذا هو الذي يحتاجه الناس اليوم في جميع أحوالهم وتحولاتهم وعباداتهم وطاعاتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم. تقوم هذه الإذاعة بطرح كل برامجها والأحكام التي تلقى فيها بوسطية واعتدال وإبراز لمحاسن هذا الدين العظيم. يأتي برنامج الحج حكم وأحكام ومقاصد كأحد البرامج التي تداع في حج هذا العام 1437، ويتكون من 14 حلقة يتضمن جميع المسائل التي يحتاجها الحاج سواء في العقيدة أو في الأحكام التي يحتاج إليها في حجه أو غيرها من الآداب والأخلاق التي لا بد أن يكون عليها خلال أداء هذا الركن العظيم من أركان هذا الدين، إضافة إلى بيان بعض الأخطاء والنواقص التي يقع فيها بعض الناس عندما يؤدون حجهم ومناسكهم. يتخلل هذا البرنامج إشارات وإشادات في مسائل منهجية وعقدية كلها تصب في مصلحة المسلم وبيان الحق له، ولا تخرج عن قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. وبالتالي نحن بإذن الله تعالى نتعاون على البر والتقوى في هذا البرنامج وفي غيره، وعبر هذه الإذاعة ووسائل الإعلام الرسمية الأخرى التي تنطلق من بلاد التوحيد وقبلة المسلمين وما هو أفئدتهم وبلاد الحرمين ومتطلع أبناء الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها المملكة العربية السعودية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي العهد حفظهم الله جميعا، والتي نرى أعمالهم وجهودهم وتوجيهاتهم كلها تغوص فيما يخدم الإسلام والمسلمين ويهيئ للحجاج والمعتمرين والزوار والركع السجود والتالين لكتاب الله والذاكرين والداعين الأمن والأمانة والطمأنينة والاستقرار ليعودوا سالمين غانمين حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. ما يبقى علينا نحن بصفتنا مسلمين أو من يحج إلى هذا البيت إلا أن يكون على قدر المسؤولية ملتزما بالأنظمة والتعليمات مؤديا لهذه العبادة وفق ما قاله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم بعيدا عن القيل والقال وكثرة السؤال والمخاصمة والجدال والرفث والفسوق الذي حذرنا منه الله عز وجل في كتابه بقولها: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعله مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا وولاة أمرنا، ويزيدنا من الخير والتوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. شكرا لضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بالخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، المدرس في الحرم المكي والحرم النبوي. كان معنا عبر هذا النقل الحي المباشر معكم في برنامجكم الجميل في هذه الليالي المباركة، متحدثا عن البرنامج الحج وحكم وأحكام ومقاصد. نعم جميل، شكر الله لك وشكر الله لضيفك الكريم حقيقة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه البرامج المستمع الكريم وأن ينفعنا بها قبل ذلك، ونسأله التوفيق والإخلاص في القول والعمل. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. نلتقي بإذن الله تعالى، ونتمنى لجميع المستمعين وأوقات طيبة مع برامجنا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. جزاك الله خير، في أمان الله. ليالي الحج. الوحدة والتآخي على اختلاف الأعراق والبلدان والألسنة، سبحان الله، يجمعهم في ذلك وفي تلك البقاع الطاهرة، قلوب تقية ونقية، وكلها تجتمع على قلب واحد موحد لرب العزة والجلال، الجميع في ذلك الحرام الأبيض كبياض القلوب وكبياض الأفئدة التي تهوي وتسمو وترتفع إلى خالقها جل في علاه. إذن مستمعين الكرام، نحن يعني بانتظار أيضا مشاركاتكم الجميلة، سواء كانت نصية أو صوتية. من أراد المشاركة صوتيا أن يرسل اسمه على جوال البرنامج 055-34-600-600، ونحن إن شاء الله بعد لحظات نستقبل أول الاتصالات من ضيوفنا الكرام مستمعينا الأفاضل. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. ضيفنا الأول معنا على الهواء، السلام عليكم. ضيفنا الآن معنا على الهواء، السلام عليكم. سلام عليكم، حالك؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم، الله يحييك. الاسم الكريم، ومن أين تحدثنا؟ أنا من الرياض، إسلام حسين. كنت كريم عبر قبل كده برضو في أحوال الناس. حياك الله، أهلا وسهلا بك. الله يحييك. أخوي حسان صحيح؟ إسلام حسان. إسلام حسان، حياك الله يا إسلام. الله، طبعا من اللهجة واضح من مصر العزيزة. مصر. حياك الله وحيا الله أهل مصر الكرام. أخي إسلام، يعني هذه أول مداخلة من ضيوفنا، ضيوف البرنامج، المستمعين الكرام، في أول حلقة، نرحب بك ونقول لك يعني كل عام وأنت بخير، ونحن على أبواب هذا الموسم العظيم، موسم الحج. بداية، ما أدري هل سبق وأن حجيت أم لا؟ الحمد لله، كانت أول مرة السنة اللي فاتت، كانت أول حجة لي الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله، الله يتقبل يا رب. اللهم أمين إن شاء الله. طيب كيف كانت حجتك، حكينا؟ والله الحمد لله إن أنا كنت حاجز تبع حملة في الحج المخفض فئة ألف. فحضرتك طبعا عارف الحج المخفض أو الحج عامة بيمنعوا فيه اصطحاب الأطفال. خوفا عليهم يعني، مش عشان حاجة. صحيح. فالحمد لله كان معايا لسه بنتي، أول بنت عندي عندها سنة. فطبعا كنت قلقان، هل أخدها هل أسيبها، ولسه سنة لسه صغيرة يعني، لسه ما أقدرش حتى أسيبها مع حد. صحيح. مع حد يعني مدة الحج. فالحمد لله خدتها معايا، توكلت على الله وعزمت وخدتها معايا الحمد لله. وبصراحة يعني الحملة يعني كانوا شايلين الأطفال فوق دماغهم ما شاء الله عليهم يعني. أول حاجة بقى في المشاعر وفي القطار، كان ما شاء الله، كان أي عسكري يشوف البنت وأمها يعني كان يوسع الناس كده، وكان يطلعهم هم أول ناس يخليهم يعدوا. ما شاء الله كان يعني قوات الأمن ما شاء الله السنة اللي فاتت، يعني ربنا يحرسهم ويزيدهم من فضله. اللهم آمين. يعني حضرتك في كل حاجة، في كل حاجة. نعم. في المشاعر عشان خاطر البنت يعني ما شاء الله. يعني كانوا المساعدة، أنا ما كنتش متخيل فعلا يعني إيه اللي أنا هتعب بيها. لا أنا فعلا كنت يعني مستريح بها الحمد لله، ربنا يبارك لهم. أسلام، تحدثنا في هذه الحلقة عن الوحدة و يعني توحد الناس في هذا، في هذه الشعيرة العظيمة على اختلاف يعني ألوانهم وأجناسهم. لو تذكرنا يعني، هل مر بك موقف مثلا بخصوص الوحدة، ومثلا تفاعل بعض الحجاج مع بعضهم من بلدان مختلفة؟ واحنا عشان برضو يعني احنا يعني بعيد عن الوحدة ديت، احنا كده كده ما شاء الله في الحج كل الناس متوحدة، يعني احنا متوحدين في الزي، متوحدين في التلبية، متوحدين في كل حاجة، يعني كل حاجة فيها وحدة ما شاء الله. بس احنا كحج داخل، فأكتريته مثلا تلاقي العرب مع العرب، المصريين مع المصريين، فحتة يعني كان في أجانب أخرى أو جنسيات أخرى معنا دي كانت قليلة شوية. بس ما شاء الله يعني احنا الحج كله توحد، يعني اصلا التلبية اللي احنا بنقولها دي اصلا اصل العقيدة، اصل التوحيد. صحيح. فيعني الوحدة دي ما شاء الله في الحج موجودة، يعني طول ايام الحج الوحدة موجودة الحمد لله. الحمد لله. كثير من الناس يا اسلام يعني قبل ما يذهب الحج يتخوف دائما من كيف سيكون الحج، سيكون صعب، سيكون يعني تعترض الكثير من المشاكل. هل فعلا الإنسان في مثل هذه الأيام يشعر في تلك المشاعر بذلك الإحساس العميق بالله عز وجل؟ هل ينسجم مع هذه الشعيرة العظيمة؟ هل هناك روحانية، كيف كانت مشاعرك هناك يا إسلام؟ بص أنا أقول لحضرتك حاجة باختصار، أنا لو يعني لو عندي القدرة اللي أنا أحج السنة دي وحج كل سنة أحج بصراحة. الواحد اللي بيشوف الحج من يعني من حاجات كتيرة بتحس طبعا اللي أنت يعني زي ما نقول في عالم تاني غير العالم بتاع الدنيا اللي احنا فيه ده. يعني انت بترمي كل حاجه وراك في الدنيا وانت قدامك حاجه واحده، حتى الزي اللي انت لابسه بيفكرك بالاخره، بيفكرك بالكفن اللي انت لابسه. فسبحان الله الحج دوت يعني اكبر شعيره الواحد بيحس بيها، يعني ما شاء الله كل حاجه بتعملها بتفتكر ان في حد من الانبياء عمل حاجه زي كده. يعني مثلا ترمي الجمرات سيدنا ابراهيم عمل كده، مثلا تسعى من الصفا والمروه السيده هاجر سعي كل حاجه، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل المناسك دي كلها واحنا طبعا ماشيين على نهو. فسبحان الله الحج دوت يعني حاجه ما شاء الله، يعني ربنا يعني ينورها لنا كل سنه ان شاء الله. وهي حقيقه يعني من يستمع لنا الان ولم يحج وهو قادر على ذلك، هذه رساله من اخونا اسلام وتعبير عما يجيش في صدره من مشاعر في هذه المشاعر العظيمة في حج بيت الله الحرام. حقيقة نشكر لك أخونا إسلام على هذه الإطلالة وهذه المداخلة والكلمات الجميلة منك، شكرا لك يا إسلام. جزاك الله خير حبيبي، في أمان الله. مشاعر من إسلام يعني خرجت هكذا بشكل عفوي، لا يحس بها فعلا إلا من وقف في تلك البقاع الطاهرة، من وقف في عرفة. يا الله ما أجملها من وقفة، ما أجملها من مشاعر وأحاسيس تسري في الإنسان، ما أجملها من دعوات تصعد لرب الأكوان في تلك الساعات القليلة. نسأل الله عز وجل أن ييسر ويهيئ لمن لم يحج هذا البيت أن يحجه في القريب العاجل. ننتظر أيضا مشاركاتكم وإطلالاتكم الصوتية معنا في فقرة ضيوف الليلة أو ضيف الليلة. أنتم أيها الكرام ضيوفنا على الرقم 055-34-600-600. ذكر أيضا أخونا إسلام مسألة الأطفال، وحقيقة هذا الجهد يذكر ويشكر لرجال الأمن الشجعان البواسل، حفظهم الله ورعاهم وأعانهم وسددهم ووفقهم على ما يقومون به في خدمة الحجاج صغيرهم وكبيرهم. إلا أننا أيضا ننوه وننبه إلى الاحتياط بشكل أكبر وأوسع بالنسبة للأطفال، خصوصا أخذهم في أماكن قد تكون مزدحمة، الكبير والبالغ يعاني فيها بعض الأحيان معاناة شديدة، فما بالكم بالصغير. فالانتباه لهؤلاء الأطفال. نعم حقيقة تحدثت عن دور رجال الأمن بعد كل موسم حج تقريبا، يعني نشاهد تلك الصور الحقيقة التي تبعث البهجة في النفوس لهؤلاء الرجال الذين الحقيقة يواصلون أحيانا الليل بالنهار، والبعض منهم قد يعني يبقى اليوم وأكثر لم ينم، ومع ذلك يواصل جهده في خدمة هؤلاء الحجاج، في تيسير أمورهم، في حمل مثلا أمتعتهم وغير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجور هؤلاء رجال الأمن، وأن يعينهم وأن يوفقهم وأن يكون في عونهم بإذن الله سبحانه وتعالى خلال هذا الموسم وكل مواسم الطاعة. جميل. ضيوف خادم الحرمين الشريفين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفقرة، ومعنا فيها الشيخ عبد الله بن مدلج المدلج، وهو مدير المكتب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله، أهلا والله وسهلا، مرحبا بكم. لو نتحدث في البداية عن نبذة عن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين. أولا حياكم الله وشاكر لكم حقيقة تواصلكم. برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج وبرنامج تاريخه طويل، انطلق عام 1417 للهجرة حقيقة، ويعني استمر خلال هذه المسيرة المباركة يحقق رغبات المسلمين في كل قارات العالم وأغلب دولها. البرنامج تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالإشراف والتنفيذ لهذا البرنامج. البرنامج هو برنامج معروف واستضاف خلال المسيرة المباركة عدد كبير من المسلمين تجاوز أو يتجاوز حقيقة باستضافة المجموعة في هذا العام حوالي أكثر من 25,000 يمثلون حقيقة جميع قارات العالم أكثر من 220 دولة. هو برنامج في سنوات الأخيرة يستهدف النخب المتميزة في الفاعلين في العالم الإسلامي أو في الدول التي يتواجد فيها جاليات مسلمة. هو برنامج يتطور عام بعد عام يجد رعاية وعناية كبيرة من معالي المشرف العام على البرنامج الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ، أيضا يجد دعم سخي من ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، ونسأل الله عز وجل أن يواصل أيضا هذه المسيرة المباركة. هذا بالنسبة لبرنامج، هو برنامجين تشرف عليهم الوزارة، البرنامج العام وهو يستضيف 1400 وبرنامج أيضا ذوي الشهداء من فلسطين ويستضيف 1000 في كل عام من ذوي وأقارب الشهداء في فلسطين الغالية. نعم، سمعنا عن مكرمة الملك وأمره باستضافة 1400 حاج من 60 دولة، لو نتحدث عن هؤلاء الحجاج وعن طريقة استقبالهم وغير ذلك. أحسنت، هي حقيقة يعني صدر أمر خالد الحرمين الشريفين باستضافة 1400 مسلم ومسلمة في هذا العام، ووفق الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يتم الاستضافة من أكثر من 60 دولة حقيقة، يتواجد يعني في دول شرق آسيا ووسط آسيا وجزء من شرق أوروبا أيضا ودول البلقان، إضافة إلى عدد من الدول، عدد كبير من الدول في القارة الأفريقية. البرنامج يستهدف في هذا العام حقيقة عدد من النخب المتميزة في يعني يختار عدد من دور الفتوى في المجالس الإسلامية والجمعيات الإسلامية الكبيرة. في هذا العام نستهدف عدد من الإعلاميين في هذه الدول المستهدفة. البرنامج هو برنامج نوعي حقيقة، حددت الدول والوزارة تتواصل حقيقة على مدار الساعة. أنا أتحدث معك من مقر وزارة الشؤون الإسلامية وفاقم العمل في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، نتواصل على مدار الساعة مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول المشمولة بالبرنامج لإنهاء كافة الترتيبات والإجراءات. البرنامج هو يستضيف الضيف استضافة كاملة، احنا نقول عندنا في البرنامج أنه استضافة من الباب إلى الباب بكامل ما يحتاجه الضيف، الإحرامات تصل إلى الضيف من هنا، وأيضا تقيم سفارات خادم الحرمين الشريفين والمكاتب الملحقيات الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية في الدول في هذين اليومين أو الأسبوع الماضي عدد من أيضا اللقاءات بهؤلاء الضيوف قبل أن يأتون وإقامة احتفالات بسيطة ابتهاجا بهذه المناسبة. حقيقة هناك يعني مواقف أو وصلتنا عديد من المشاعر الجياش الكبيرة، ربما بعضها أيضا انتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. احنا نتواصل الآن لإنهاء الإجراءات، السفارات مشكورة تقوم الآن بالتأشير، إصدار التأشيرات اللازمة، وزارة الشؤون الإسلامية تتواصل من خلال اللجان المختصة مع الخطوط الجوية السعودية لإصدار التذاكر، كل الأمور الآن جاهزة، اللجان تعمل هنا في مقر الوزارة وجزء من اللجان الآن باشر العمل سواء في مطار الملك عبد العزيز أو في مكة المكرمة المشاعر المقدسة. المشاعر كلها الآن اكتملت يعني بنسبة 90% من التجهيز، نسأل الله عز وجل بقي أن نستقبلهم إن شاء الله بالود والترحاب وأن يؤدوا هذه الفريضة إن شاء الله بمشيئة الله. وحقيقة أنا في السنة الماضية كنت هناك ومررت بمخيم المخيم الخاص بضيوف خادم الحرمين الشريفين، ما شاء الله مخيم مرتب ومجهز ويستحقون أكثر من ذلك ضيوف الرحمن وضيوف خادم الحرمين الشريفين، شكر الله له وشكر الله لكم أنتم الشيخ عبد الله بن مدلج المدلج وأنت مدير مكتب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا غالي، شكرا، في أمان الله. ليالي الليالي الحج. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، عودة إلى رسائلكم ومشاركاتكم. محمد الجاسري يقول: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام ووفق كل حاج يا أرحم الراحمين، كما ينصح محمد الحجاج بأخذ الاحتياطات اللازمة مثل القفازات والكمامات وغيرها. شكرا لك يا محمد. رنين المجد من جدة تقول: الحج مدرسة إيمانية عظيمة وله أثر بالغ في تزكية النفس، الحاج بنية صادقة يعود بإيمان أقوى ونفسية أفضل. شكرا لك رنين. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. من ضيوفنا في هذه الليلة أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم كامل ومن أين يا أخي عبد الرحمن؟ عبد الرحمن العزي من جدة. حياك الله يا عبد الرحمن، كيف أمسيت؟ الله يعطيكم العافية وجزاكم الله على البرنامج الرائع ما شاء الله. الله يجزاك خير حبيبنا. حدثنا عن هذه الفريضة العظيمة، عن الحج، وعنونا في أولى حلقاتنا عن الوحدة والتآخي التي نشعر بها أو نشعر بها، وبالتأكيد أنتم في جدة تشعرون بذلك، وفي نعم. جدة على بوابة الحرمين ما شاء الله. طبعا نحن بنشوف الحجاج داخليا رايحين على مكة ما شاء الله، وأنا كنت إن شاء الله أني أتمنى أن تنكتب الحجة السنة هذه، فإن شاء الله بإذن الله أنها تتفاعل بإذن الله بمشيئة الله. طبعا ما سبق أن حجيت أخي عبد الرحمن؟ لا والله لسه باقي ما حجيت. نسأل الله لك التوفيق وأن يعينك على أداء هذه الفريضة. لكن يعني من خلال ما ترى عبد الرحمن على شاشات التلفاز وما تسمع، كيف ترى شعور المسلمين وهم جميعا على صعيد واحد وفي مشاعر واحدة؟ ما هي الأحاسيس التي تسمع عنها ويعني وصلت لك من خلال هذه المشاهد التي تراها؟ والله يعني ما شاء الله تبارك الله، ما تشوف أول ما تشوف من التلفاز جيك روح طمانينة ما شاء الله من الحجاج متماسكين، كلهم بروح مطمئنة، وما شاء الله حكومة المملكة ما شاء الله ما تقصر الحجاج، وتسمع تلبية وتكبير ما شاء الله تبارك الله. نعم عبد الرحمن، ممكن نسأل عن عمرك ولا مشفر؟ تفضل تفضل. الله عمري 24 ما شاء الله. أكيد أنه ما شاء الله أحد والديك على قيد الحياة أو كبار السن. نعم الحمد لله ملك. سمعت منهم حديث عن الحج في الأيام الماضية، أيام زمان لما كان ربما أكثر صعوبة وأكثر مشقة فيه؟ أي صحيح. لو تذكرنا شيء تذكره مثلا؟ والله كانوا بيقولوا الحج يعني طبعا عن طريق الجمال، كانوا بيقعدوا تقريبا الشهور 4 شهور عشان يوصلوا للحج، فالآن ما شاء الله تبارك الله المواصلات صارت بكل يسر وسهولة لله الحمد. الحمد لله. أخونا عبد الرحمن عزي شكرا لك حبيبا على اتصالك وشرفتنا في هذه الحلقة. الله يعطيكم العافية وشكرا على برنامجكم، جزاكم الله خير. الله يسعدك، في أمان الله. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. ضيفنا الثالث في هذه الحلقة من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم ومن أين؟ آدم موسى عبد الحميد من السودان. حياك الله يا موسى، أسعد الله مساءك بكل خير. أسعد الله مساءكم آدم. حياك الله آدم، لو تسمعنا من الهاتف وتغلق المذياع. أنت حاج أو مقيم هنا في المملكة أو ستحج هذه السنة؟ أنا مقيم إن شاء الله. حجيت ولا بقي؟ لا ما حجيت، بس عمرته حج إن شاء الله برضو. يعني سبق وحجيت يا موسى؟ لا عمرته بس عمره. ما شاء الله. وعد المشاعر يعني في تلك البقاع الطاهرة أكيد تكون مختلفة. أنت فقط اعتمرت، وماذا شعر، ماذا يعني تقول لنا من المشاعر التي أحسست بها في عمرتك؟ والله الحمد لله عمرت الطواف والسعي بالصفا والمروة والحمد لله، والآن يعني ممتلئين بالمشاعر جميل. ويعني موسى فرحانين بالحجاج فرح شديد. جميل. طيب لو تحدثنا عن ما رأيته وما تراه وما نراه جميعا نحن على شاشات التلفزيون من وحدة المسلمين وتكاتفهم وسيرهم بلباس واحد بترديد واحد، لبيك اللهم لبيك، كيف ترى وحدة المسلمين في هذه المشاعر المقدسة؟ والله هذه أعظم مشاعر وأعظم يعني اجتماع المسلمين يتلموا فوقه. يعني يجي كل العالم يجتمع هنا اليوم كلهم يعني لماهم تلموا مسلمين ما في يعني نعم خصومات ما في شيء كل الناس تلموا لله بالضبط النفوس كلها في شوق وتوق إلى الله عز وجل صدقت كل الناس تلموا لله وهذه الحمد لله نعمة من الله نعم شكرا لك آدم موسى على هذه المشاعر وهذه الكلمات الله يعطيك العافية يا آدم شكرا لك شكرا لك في أمان الله ضيوف الليلة ضيفنا الأخير أعتقد ماجد ولا الاسم الكريم ومن أين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لك ذكرتنا بالسلام الله يحييكم أستاذ خالد وزميلك ومعكم أخوكم بندر من فرج الهذلي حياك الله من مكة المكرمة ما شاء الله الله يبارك فيكم الله يعطيكم العافية على هالبرنامج المبارك ويكتب لكم الجهود الأجر في الجهود تقدمونها في هذه الإذاعة المباركة وكما أنا سعيد والله بأن يسمع صوتي في هذه الإذاعة وصلى الله يبارك فيها ويبارك في القائمين عليها إن شاء الله جزاك الله خير وإن شرفتنا باتصالك وتواصلك معنا أخي بندر بندر حديثنا اليوم كان في أولى حلقاتنا حديث عن الوحدة والتآخي في هذه المشاعر العظيمة في الحج ما أدري سبق وأن حجيت بندر أو لا حجيت الحمد لله الحمد لله حجيت. الحمد لله طيب الحمد. كيف تشوف هذا الشعور كيف ترى هذا هذه السمة البارزة للمسلمين في هذه المشاعر المقدسة والله يا أخي خالد هذا المجمع مجمع عظيم لا شك وهو من أكبر المجامع التي تؤلف وتقلب وتقرب القلوب للمسلمين عموما من شتى مشارق الأرض ومغاربها وهو مجمع عظيم جدا ولذلك لهذا المجمع سبحان الله العظيم الله عز وجل أشاد به في كتابه العظيم وهذا المجمع يعني تأتلف يأتي فيه المسلمون من كل فج عميق لأجل مقصد واحد وبلباس واحد وفي وبشعار واحدة هذه كلها من أكبر ما يؤلف القلوب بين المسلمين ويجمع بينهم وبين وحدتهم نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يؤلف بين المسلمين جميعا وأن يجعل هذا الحج وحج هذا العام حجا مبرورا للحجاج جميعا ومباركا وأن يبارك في القائمين على جهود الحجاج والقيام بخدمة الحجاج من أولهم ملك هذه البلاد المباركة سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده وولي عهده والقائمين في كل مجال وفي أي مجال صغر أو كبر أسأل الله أن يبارك في جهودهم جميعا اللهم آمين بندر بما أنك سبق وأن حجيت ودنا أن توجه نصيحة لمن أراد الحج في هذه السنة ما هي نصيحتك أو بصفتك يعني حاجا سابقا والله الحج من كان مستطيعا فعليه أن يعجل بالحج ما قدر الله تأتي على الإنسان ولا يدري متى يفاجئ الموت بعض الناس مستطيع وقادر ولم يحج حجة الإسلام فيؤخرها لأجل الظروف ولأجل أمور أخرى وهو قادر فمن هو قادر ومستطيع فليعجل بالحج وليحج والأمور ميسرة ولله الحمد في هذه الدولة المباركة الله أن يحفظها وأن يبارك في جهودها ووصيتي لكل من لم يحج أن لا يؤخر ولا يسوف فليحج بالضبط هذه الرسالة التي دائما ما نستمع عليها من مشايخنا الكرام وحثنا عليها قبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام بندر الهذلي كنت آخر ضيف لنا في هذه الحلقة شكرا جزيلا لك وسعدنا شكراً باتصالك شكرا لكم أستاذ خالد وأسأل الله أن يبارك في جهودكم جميعا اللهم أمين جزاك الله خير في أمان الله سلام أهلا بكم أيها الكرام في آخر لحظات الحلقة الأولى من برنامجكم ليالي الحج سعدنا حقيقة فيها بتواصلكم وإثرائكم لنا بمداخلاتكم برسائلكم الجميلة عن الوحدة والتآخي بين المسلمين على اختلاف لغاتهم وألوانهم وبلدانهم. تحدثنا عن الوحدة، جعلنا الله من أصحابها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متكاتفين، متوحدين، متآخين، مؤتمرين بأمرك، منتهين بنهيك. نلتقيكم غدا بإذن الله في الليلة الثانية من ليالي الحج لهذا العام. سعيدة وشرفة بصحبتكم في هذه الحلقة من الإشراف خالد بن محمد أرميح، وفي الإعداد والتقديم عبد الله الزهراني، ومحدثكم خالد المصري، في التنسيق سلطان الشكرة، وفي التنفيذ على الهواء عبد الإله الخليفي، في رئاسة التحرير والإخراج ماجد بن راشد الدباس، الذي يقول لكم في أمان الله. نلقاكم غدا إن شاء الله في مدرسة الصبر في ليالي الحج. في أمان الله. لبيك يا الله، لبيك يا الله، ضجت في محاريب الفضاء. لبيك لبيك لبيك ذي أرواحهم سكبت ترانيم الرضا. لبيك لا أحد لهم إلاك، فاغفر ما مضى، فاغفر ما مضى. بكل الشوق جاءوا نحو المؤتمر الإسلامي الأكبر والاجتماع الإيماني الأطهر، نحو خير البقاع وأزكى الأصقاع، نحو المشاعر، إلى ليلة من ليالي الحج نودعكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.